ايوه تخطر. من درى كان يعود وليا لابنته كان قد يعود متولي. هو لا ولي الطعام. قال ما هو ولي ابنته؟ الفاسق اختلفوا فيها العلم. قال واحدين انه ما يتولى. قال احمد بن حنبل ان قاع الفاسق ما يخلى مع اخته. قالوا لهم ماله؟ قال لهم لانه غير مامون. وانعدم غير المامون لا يؤتمن. لكن يتخلي مع اخته ما هو ما فلوش بها اللي ليست عنده غيره على الحق يقدر يخلي بينهم على جانب. وانقصد بالمحرم لانه يحمي محرمه. وان الفاسق ما عنده حمايه للمحرم. ثم شفت ورق وسائل الشريعه قالوا انها ما تبيح انه وكيل لحمير. والحمير راك ينتقل والله ما ينتقل. ما ينتقل. والكلاب وذا الشيء ما ينتقل. قالوا لماذا؟ قالوا ايش ينتقل؟ دوارك توكلوا؟ توكلوا الاغنم، توكلوا الابل، توكلوا البقر، وتو هذا هو اللي ينتقل غالبا. قالوا لماذا بعض الحيوان بيحهم ولا ينتقل وبعضهم ما بيحوا كيل حمير؟ قالوا لانهم ما فيهم الغيره. الحمار يعود يتناثر مع الحمار الحمار ولا في شخصيته انه يدافع عنها وانه حمارته ما يقبل حد يلحقها. يا غرام خول ما يتحمل حد يعتدي عليه الناقل عنه. واوداش ما يتحمل حد يدخل عليه الخط. والعتروس ما يقبلها. اباح الله لنا الحيوان الذي فيه غيره وسد عنا باب الحمير ومن لا غيره له. ياك تعود مده. ولذلك عاد النصارى واليهود ما فيهم الغيره ويدافعوا عن حقوق الانسان ما يحق. هم اللي دافعوا عنه الحيوان ما هو الانسان. بهم اللي ياكلوا الحمير ويعود الواحد يزنى من ولاد خيمته ويزنى منته بهاللي تغذى باللحم الحمير والحيوانات الفاسده. فلذلك زالت عنه الغيره والمؤمن ياكل ما فيه غيره فلذلك لا يتحمل هذا النوع من التحدي. بارك الله. هل السرطور المنظمات ونمره ويالا تكشى عنها بهي الخلطه شبه الحمير متقدمين بالحمير وشبه الكلاب متغذين بالكلاب والمؤمن جسمه طاهر ومتغذي بشي فيه قوه. ولذلك جاء في الحديث ان الراجل اللي ما يثقل من زوجته ولا منته ما غدير ولا تخل عليها لجانب انه لا يشم رائحه الجنب. الرويجل اللي يعود حاسب اللجانب يشوف المراه اللي عنده والله مناته والله اخواته ومع هذا ما يتبعص. هذا الى صلى والى صار ما يشم رائحه الجنب. هذا تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الديول الديول هو بالثاي. الديول هو الذي لا يغار على اهله ما قدير وقاع سوى عليه من يسحر عليه. وموسى عليه السلام سابق الى دير مولانا ويقول له يا موسى اني انا ربه. كر مولانا نلاحظ شكل من حمايه اهاليه ما يقدر يتحمل لشارم معه. ولذلك تم في الليل سارين راه يارو شكيه النار. هو يقود بزايدة من اللي بن عليها ولاد خيمته. قال له وقفي هون في الظلمة وانا نحن نجيسيك النار خايف لعل ضوء النار ينشاف عليها ولاد خيمته. قال مولانا اتاها نودي يا موسى. قال مولانا وهل اتاك حديث موسى يا نارا؟ فقال لي اهريهم كذو ابقوا انتم هو وانا قيس النار لعلي اتيكم منها بقبس او اجدوا على النار هدى. وبه الغيرة المولانا والغيرة على محارم الله مشيت ذيك نودي يا موسى اني انا ربك. اني انا ربك. الراجل الماء يغار ارخص من الحمار. هذا اللي يقول لك بعض الناس فلان قيوري ذيك مدح والراجل ما يغير الاخر فيه. خارج مره النبي صلى الله عليه وسلم تبرم على الصحابه وقال لهم اي واحد منكم شاف راجل متخلط معه مولات حمته لا يمسه. الصحابه كلها مسلح شو من الصنادره قرب مدربين وحامي فيهم الدم وهو قاعد فارق به الله شو منكم ولا لا. وعاد خايف لعل قاعد يتفارقوا بيناتهم. قال لهم حد منكم شاف حد راجل اجنبي مع مولات حمته لا يمسه؟ يا غالي بلغني انا اخباره خايف لا يتكتم. سمعوا سعد بن معاذ قيل سعد بن معاذ رضي الله عنه قالوا يا رسول الله قلت ايش؟ قالوا قلت ان حد منكم شاف حد مع زوجته لا يمس يا غالي جيني انا. قالوا نتركه ونخلي بينه معاها ونجيك انت ذاك عدى لغايته ويتم ماشي. والله قال له ما شوف حد مع مولات خيمتي يا سيفي هذا بني نقطع به. عادوا الصحابه قال عليه من خلعين على سعد ولعله يدخل الرده ويقلدوا. تبرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتعجبون من غيره سعد؟ انتم مخممكم من سعد انه يلقى متين. والله قال انا غيور، سعد غيور، وانا غيور، والله اغير منا، والله اغير منا. فلذلك حرم ان ياتي الرجل محارمه. شجعوا قاع على الرجال ان الحد قالوا شيء قالوا حدود الله فلا تقربوها. قال ما معنى هالفوضى ويتم رجع اللي شاف يلقي له السيف يغرني يتحقق. حرمات الله فلا تعتدوها. والله انا ما فهمتوه يا عباد الله. ايه الله يلطف. امين اللهم امين. تفضل. شاب تاب الى الله ورجع فعصى الله، نسأل الله السلامة العافية مرة أخرى، ثم تاب وعاهد الله ألا يعصيه ثم رجع، وهكذا حتى تكرر الأمر. كيف يعرف أن الله قبل توبته ورضي عنه؟ لا يتم يتوب المولى، هذا حتى تاب إلى الله واتعزم أنه ما يرجع للذنب، وقام غالبت نفسه ورجع وتاب المولانا وجدد العهد، ولا قد منين يتعهد يعقب يغرب راسه ويرجع المعصية مولانا. المهم لا يغرب الشيطان، يتم كلما غلبته نفسه وعصى الله يرجع إلى الله ويسأله المغفرة ويتم الصراع مع هذا. إن قال مولانا وإني لغفار لمن تاب، ما حد المخلوق ما أفتر من التوبة، يتم الملك وديم عليه مغفرته. يعني يعلم انك انك صادق، يا غلبتك نفسك ايك عثرتك ما تضرك عند رب العالمين. لا الواعر لا تطمئن وتم دائما خايف وتم جدد لعل يعطيك مولانا تعود هي الطيحة التالية وتسند وراه ولا تطيح. يقوي مولانا عزمك. لا تيأس من رحمة الله، تم لا توب المولانا، كان مولانا يرحمك ويقوي عزيمتك اللي ما تترجع حق حق. تفضل. رجل أرضعته امرأة وتوفيت وتزوج زوجها امرأة أخرى وأنجبت له بنات، ما حكم الرجل؟ فهل يسلم على البنات المرأة الثانية أم لا يسلم عليه؟ رجل أرضعته امرأة وتوفيت فتزوج زوجها امرأة أخرى وأنجبت له بنات، ما حكم هذا الرجل الذي أرضع المرأة؟ هل يسلم على بنات الرجل؟ إذا عادوا مشتركين في المحرمية يسلم عليهم، وإخلاء ما دام مشتركين محرمية لا إشكال فيه، حد من حرمه ما يصور كانوا يسلم عليه. هو الشكل إنهم مشتركين بالرازق ما مشتركين بالرازق. اللي محرم اللبن يمحرم لك مرة الراجل دون المرأة، ومرة المرأة دون الراجل، يك المحرمية مرة تعود عامة ومرة تعود خاصة، لك تفصيل ويا الله حد يقراه ما هو في الوقت الضيق. تفضل. ما حكم إمام مسجد جامع لا يخطب خطبة الجمعة إلا بشأن الدولة، سواء كان ذلك في صالحها أو لغير ذلك، وإن لم تكن له أخبار جديدة فيقول أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ثم يجلس ويرفع يديه ويدعو ويختم على هذا؟ إمام خطبته واحد فيها لا داخل الطوالي اللي في الدولة، هذا الإمام ما نعرف يا أخبار وشن، ما تفاصل لي ذا النوع من الأئمة. لما فيهم شيء لا يدينا والمأمومين هذا الله يدينا كامل. هذا ما تفاصل لي قام، ما تفاصل لي المرد، كانوا إمام مربوط راسه والله مربوط قلبه، ما هو طبيعي إمام الله مرة متبارك مع الدولة وما الدولة ذاك فيها قاعدة، ما تقول قرأ ما مبرز علماء ما كنت قاع عالم بيهم، وقالوا إن هذا اللي واحد فيه هو الدين. يمين تقول على إنها إحياء الشجرة، عيد الشجرة، يعدلوا دروس من الشجرة، ونين تقول على إنه التطوع الغذاء مقابل العمل، يقول على إنه صدق الغذاء مقابل العمل في الحديث الصحيح، ونين تقول على إنه الكهرباء يقول، ونين تقول إنها لا يتبار يقول إن التبار من الإيمان، ولا الصد على جهة تقول الدولة تعطس ما شمتول، يا غالي تود لهم لين أخرمات راهم والله يحلم. أنا ما نقول فيها يا غالي، نقول ما أرى لعل تجبروا خلها يقولوا لهم بعد ما أردتكم أي ذلك المارة مارتكم أنتم ما تعرفوا، ولذلك خارجين واحدين ما يبقى الدروس به اللي الواحد يتم مع معدل من وراش المطابقين يسمع مارته يبقى يرصه، يقول لك يا أخوي الرجال ما ينقل حتى أنت عدلت ما يعدل، لماذا تعدلوا قال حتى ينقل والله ما ينقل. الله يحلم وتوب. نعم تفضل. رجل يصلي النافلة ويجلس في الركعة الأولى فما حكمه؟ يجلس في الركعة الأولى أنه عدلها لو تار ولا شنو، إلى عاد قايل هو على الركعة الأولى أنها لأنه ويتر ويجعل فيها ذاك الحديث، هذا اللي هو الحصة ما هي اللي كنا متفاصلين قبل يكتب النسخة، إلى عاد يصلي النافلة وسها وقعد في الركعة الأولى، إلى عاد اطمأن واستقر ينسكن، هذا اللي يفوت يسلم يجيب البعدي الزيادة تيك القعدة، وإلى عاد اللام كين وترى له يريش ما فات استقر وعضاه وما فات سكنه، اتفقد انه يرك على الأولى وجواقف ما لازم سبه يتابعه يسلم ويسهر. نعم. ما تقولون لمن يتكلم بالسياسة في المسجد وإذا نصحته عن ذلك أبا وقال بأنه يتكلم عن أحوال المسلمين ومصالحهم؟ سياسة نوعين، خلق سياسة مولاها صفاك ولود للدولة وأغراضها وذاك اللي تبقي إلا واحد من الهياك الخاص ولا طبلو، هذا النوع ما يجهل منه ما هم مولانا ما يلا قاعد تقبلوه يتكلم في دياركم مشكال المسي ورقا ينصح المسلمين يتكلم الهبذا اللي يطرف المسلمين في غزة مثلا وفي فلسطين وفي المجاهدين في أفغانستان وفي باكستان والصومال المسلمين وذلي يتحرضون من الويلات والمصايب، هذا ما كيفتوش، هذا ما كيفتو هموم المسلمين لا بد من يكلم عليه. قالوا ان الصحابة ذاك الزمن ما كانت عندهم رياعة ولا كانت عندهم الانترنت ولا وكالة الانباء، وإن عادوا ما يجبروا أخبار الدول عاد القرآن يتولى عنهم تعطية الانباء الدولية المهمة. بارك الله. تم الصحابة مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أهل مكة قاعد يتمتموا يضحكوا سولوهم شماحكم إذا هم فرحانين إن خارقة ديقة خلقت بين دولتين كيها أمريكا على أرقو الاتحاد السوفيت سابقا بين دولتين كانوا كبارات وهم اللي حاكمين العالم كامل، واحدة ينقالها دولة الفرس واحدة ينقالها دولة الروم نصارى، وتضايقوا بيناتهم وعاقبوا قلبوا نصارى قلبوهم الفرس، سمعوا بها المشركين وقالوا هذا بعد يبشر ان الناس اللي عندهم كتاب وعندهم دينهم دور يعقبوا ينقلبوا بها اللي رأيهم نصارى بدينهم وعقبوا قلبهم للي بلادي وفرحوا من هذا وعدلوا من نوعي يتمونين يجي القرآن يقول يا فلامي غربت الروم في أدنى الأرض معناها التراب المتوليتكم في أدنى الأرض يغلوهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، اتولى القرآن ووكالة الأنباء وغطالهم النبأ وقال لهم عكم العاد وفرحوا اليوم دور يعقب يش النهار اللي يتدمروا فيه الفرس ويعقبوا تعود الدائرة عليهم ودور تفرحوا انتم وتخلصوا منهم. يفهمتوه ولا ما يفهمتوه؟ ينقل لهم الأخبار الدولية وينقل لهم خذ المغرج على شلك يا غار وخذ التوبة والصدق على باطنك وانك يريد تطهر من الداخل وتطهر من الخارج انك ليه تعود متمحرم عديم مولانا عود عاد يدخلك به اللي على طهارة وليالك اهل الجنة بهم اللي لا يديرهم مولانا في دار الضيافة والإكرام ويدخل عليهم غلمان لهم كأنهم لولوهم مكرون يجعلهم طاهرين ومطهرين يقعد يصلحوا الجو الإكرام لأن من يجلس تحت نور عرش الرحمن لا يليق به أن يكون ملوثا بذنوب. يا ربي لطفك وحنانك لا باش اتتقى الناس ينفتح لك في كلام الله ثم شفت ورق والله لا يهدي القوم الفاسقين مشير في القرآن والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين، قالوا لك اللاني تعصي يا ظلام قلبك ويصبح ما تيه تستهدى على المعنى الحقيقي وانيك لا يهدي القوم الفاسقين معناها انك العالم اللي نشوفه عاد ما ترمي السقم ارعى منه به اللي عاد يعرض النصوص ما يستهديها الله على التوفيق يتم لا يفتي بشي ويفتي بشي من الدقرة ما تعرف ليش وعند منين يخلق المتقين يقعد من فم يجيه الهداية به اللي كان حاكم عن يستهدف الظلم والفسقي وباش قلل منهم يضوّر على الحق جعلنا له نورا يمشي به في الناس اللهم استجب كل لقاش قال ظلم وقال فسق يدير له مولانا نورا ان تتقوا الله يتحل لكم فرقانا والفرقان رواية طويلة كان انت عرف بها الحق ولذلك سمى الله القرآن فرقانا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ويعطي الإنسان الله تعالى يعطيك إذا اتقيته فرقانا ويعطيك القرآن فيكون فرقان على فرقان ليش من الضوايات ما تدارك عليك شي من الحقائق ولذلك الصحابة عاد الواحد منهم يقطع أعظم أعظم ومع ذلك ما يشك بهاللي عنده ضوايا رأي في الحقائق قالوا نعم عمر بن الخطاب كان يقول والله لو قامت القيامة ما ازددت يقينا والله قال إذا شفت الجنة والنار والصراط والملائكة والحشر والنسر ما يطرى لي إيمان جديد ويلي متيقن معنى الحقيقة وبالتالي ما طار لي شيء رضي الله رضي الله عنه. نعم ما تقولون في كثير من علماء المسلمين القائلين أن علماء زماننا مشابهون لليهود في كون اليهود كفرهم سببه أنهم يعرفون الحق ويكتمونه وهم يعرفون الحق ويكتمونه، وبقية المسلمين مشابهون للنصارى لأن النصارى كفرهم سببه هو أنهم يجتهدون في أسس التشريعات الإلهية التي لا تقبل التبديل ولا التغيير. هذا حكم قاسي يطلق على علماء البلد على أنهم لا ما بين اليهود والمسلمين وإخوانهم لا ما بين اليهود والنصارى. أها يا غالي الشباط على المعود في فيلة شمندوق الماية سارين الله التوفيق. يا غالي إطلاقها على العلماء وإطلاقها على العامة ذاك أمر خطير. لا احنا فينا العلماء وفينا الأولياء وفينا الأتقياء وفينا الفساق ولا كيفه اللي خلق منا الصالحون ومنا دون ذلك. احنا الله اللي خلق بذاتنا. يقول وحي إلي أنه استمع نفر من الجن حد يقراها ومريتني كيه الجن فيها منا الصالحون ومنا المسلمون ومنا القاسطون. وإطلاق على أن اللاشم الهنتات كامل لا كتفوا به. وحد ما الإطلاق على مسلمين على أنهم اللاشم شبه النصارى لك فيه مبالغة لا أطمئن إليه ولا أرتضيه منهجا. احنا مسلمين يعرفين العصاة وفينا الصالحين يعرفين أمولي الفاسدين ونعالج هذا كامل ونطوب المولانا كامل ونتعاون على طاعة مولانا من عند رئيسنا إلى التحتاني منا نتعاون على طاعة الملك. وياك التكفير وياك الطمر طمر طمر طم تفوبي ما يجل منه ما هم مولانا يتموا في العافية ويرحم بعضنا بعضنا ونتناصح بيناتنا ونعلم دين الله التم سفينة رساكنا ونترابنا قبولين كالطرق الأخرين وذيكم بمنيات الطريق نهلكوا ويفسد يا كامل يخسر الدين وتخسر الدنيا ولا يجل منه ما هم مولانا. خطأ رجل يأتيه تفكير في الدنيا ما يتعلق بعمله اليومي أثناء الصلاة وهو يحاول منع ذلك أثناء صلاته ويغمض عينيه وما زال يأتيه ذلك في كل صلاة فما لا عليه فعله. بعض الصالحين فوت قريب من 30 سنة وهو لا يجد طعما لصلاته مع المشاهدة، وبعد 30 سنة تمتع بصلاته ولاق طعمها. 30 سنة وهو يلوذ طعمة الإمام في الصلاة وله جبرها، وبعد 30 سنة أصبح حاد يجبر فيها الطعمة وعاد قامت قد يفصل عنها. أخي لا حد يصبر يصبر ويسأل الله يضوق الطعمة. طب شفت ورقة هلاك يمين يعود يضوق طعمة البراد الأول ويعود الورقة معلومة وامن أدم اللي عدل التاي إخباري فتاي يسهق عن وثلت براري ويتملى يقول له يا حي عدل براد هاني هو عاد الخامس قاع ما تريمل. كذلك أما لمن ذاق طعم الإيمان ما تري من الإيمان تم الله يفتوه تم الله يصلي تم الله يذكر تم الله يجري بهذه عايدة ذيك الدقة قبض فيه يسمعتوه. لكن الخارج إن احنا رخم التحصيل الدنيا تلحق مدير شركة ومع ذا جايته تيته كط صان كط جايته من بادية لفدار الحمو وخارج أما لي حميلات خرين رافدين اللي مسوي وحدنا خرين رافدين اللي شوي من أبكاك والملح ويهوالك ما يترك باب من ابواب تحصيل الرزق. لكن خارج اللي هم في تجارة الدنيا خارجين وحدين اخرين لا تلهيهم تجارتهم ولا يبيعون عن ذكر الله. الواحد ما يعلم شي قرب المولانا ما حدروا يا عمرو الله التبسم في وجه اخي لا يقاطع الرضا مولانا واسمع عليه الذكر منه سألين الله يجعلنا منه. تفضل. قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما هو تفسير هذه الآية وأين هذه الأمة من هذه الآية في هذا الزمن؟ الأمة بالنسبة للموريتاني اللي نتكلم عليه دستورها ينص على أن خارج الله الشريعة والقوانين كاملة يجب أن تستمد من شرع الله ودستورها لله الشريعة ما فيها شيء ثاني. يا غير قط شركني لقاء مع وزير سنة ماضي وتري يمدحني وقال لي على ان الدولة انها مصدر قانونها لا الشريعة وكذا وكذا وقام يصبري وانا اخلع عنه ماني سياسي ماني سياسي. الناس عايدة يجي الواحد قال لي يفرفر لي مال صنديسه ونعقب انا نقول له كلمة طر له الروز هقع. قال لي الدولة شريعتها وقانونها وكذا يعني ينصبري لو عدل لي حملة كبرها مولانا ينوفى من كلام. قلت له انا قاعد نقول لك رواية احنا قاعد مالنا فاصلين في دستور بين اللي عندنا دستور احنا عندنا القرآن والحديث والشريعة اللي عندنا ولأننا محتاجين قاعد دستور من الدستور نسبقكم انتم وسبق استقلال موريتاني وش من كلام ذو. يا غير قلت له السيد الوزير نا يقول لك رواية، احنا اللي خاصنا ما هو الدستور بها اللي عندنا دستور، يا غير خاصين رجاله يسهروننا على الدستور اللي نطبقوا الدستور. الله اكبر. به اللي احنا عندنا المصحف يا غير فاصلين في رجالة المصحف، عندنا السنة الصحيحة يا غير فاصلين في رجال السنيين على بابه. يعني إن شمروهم تتفاصل الأخبار، وإحنا ما خاصنا البرنامج، خاصنا حد يطب. يعني إن تطبقوه تعودوا عدلت الشي مهم، ولا ما طبقتوه ما عندكم قانون لا يضطروه به اللي الشريعة سبقتكم ودور تعقبكم، وإحنا دستورنا الشريعة وبالتالي سبقكم ودور يعقب. خاصين رجال صادقين يطبقوه تو. لسو حالا هو لما هو السياسة اللي يعرفوا لا هو إكبرتي ومريداته اللي لاعوا في الحقيقة وفي الحقيقة وتسمع الحقيقة وانت قاعد ما رجع تبر الحقيقة. النزاهة والإخلاص والرواية، وهو يعود اللي يقول لك النزاهة والإخلاص وخدمة الوطن، هو قاعد ما هو واحد فيما هو لق لك اللي في الوطن كامل. الله يحرم هذا. لعل واحد يضاق يقولوا تعرفوني سولوا عن الدروس السابق قاعد الديمقراطية تلحقوني، له هو كلام اللي كنت نقول الحمد لله هذا كنت نقول ساب قد حد انتم قاعد الى لا هو اللي نقول لهم بين لهم يلي هامل نقول لهم بس داخل يبين لي مولار من الحق وتوه اسمعتوه على هني لا ما درست لا منهم الا لكن كان عندي ولا درستم ولي الا ما سارت الحالة بصرفة لا سمعتوه وندور ملي واحدين يدورون يجيل نصيدهم يا كان ينطير لهم قاعد يقولون هم ما تروا يدوروني قاعد ما تلاو يدوروني قاع به اللي تايبين وطايعين قاع من يعيطوني في نفسي انا الخارج المؤتمرات ما يعيطون عليهم ما يعيطون عليهم لان الواحد الاول ما يقول قلت لكم العولة علي يقول لكم رد ما هو ذا كان همكم لذا عارك ما يقدر قاعد قعدوا فيها يتكلم هون يتعدى انه فحص المخ لعل يعود مخه فيه قاع الغضب المولى ولذلك تعود قاعدة قدامه صحافية كاشحة انا علي قرتها هو ما يقدر يقول لها الصقر حلو هو بعد يقول لك وقال تعالى وفي الحديث الصحيح وقال الكذاب قول له يا سلط عليك الجفاف انت ما تعرف الكذاب وقال الخليل وقال فلا قال فلا تحرك تعرف قال فلا انت المرية قاعدة قدامك كاشحانها وانت همك تنصح الناس وانت امراض من قدامك ما رقى تقول ادير عليك راس قاعد قدامك صحافي فاسق عاصي ما رقى تقول اتقي الله انت ما دمت اللي قدامك ما عندك مهابة تقول بها الحق كيف لا تنصح الناس اخرين وانت موطئ عليه ويتم العالم يتكلم اذا هو الميكروفون ساحبه قدام الصحافي ويقول له حنينا شوي حنينا شوي حنينا شوي دق على لا يحنيك يلا يربط العين ويوفر انا قلت له قدره ما هو شيخ حدري شيخ ومولانا يلا يقول حق يلا يقول كم وانت تقعد قاعد مديوره فيك سيقه تستراح يعلم الله ذيك الساعة مع إيطالي حكم موريتاني حابسيني ذيك الساعة جايني مفوض شرطة ويطرح لي شو من الأسئلة وقال لي انت قال لي تتكلموا عياط الدولة ما يدار فيك ثقة الدولة تقبل شو من العلماء وتدير فيهم الثقة سمعوا انتم هذا النوع من الشخصي وتدير فيهم الثقة وتديرهم القدام ويتموا ذاك اللي يفتوها به ولا يتعدل وانت قاعد عياط الدولة ما يمصمت لماذا تتكلم وانت الدولة ما يسامعنا وذيك ساعة عايدين وزير عالم من العلماء الكبار وهو يدورني كان يقول له في شي خاسر وانا ما هو امري انا نطرح ما رأي غير ما نعجب حد ذاته وقال لي وانت ما قلت روحنا قاعد علمتنا الشريعة روايانا نقول هذا وانت ما لك تعرف الامام مالك ايه والله ثم انا ماشيين على ملك ابو والله الى جانا ركبت لديه يصلي دور نقدمه القدام وما حد ما فات كبر ما نكبره وما حد ما هات حكم ركابه ما نحكم ركابينا وما حد ما قال سمع الله لمن حمده ما نقول ربنا ولك الحمد ولا تابعين له ومتقاسين عنه اللورة هو القدام غني قلبي نفرك على الأولى وحسوا التحيات لله ومربوط راسه لا ينعدلوا عليه مظاهرات لا ينوفوا كاملين ونقول له سبحان الله معنى هيا الإمام قوم يا عملك الإمام مالك قوم به اللي قعدت بليدة ما ينقعد هنا يا غير المالي اللي يرجع ويجي واقف في نفس التعانوا لأن احنا نختاروا الا السقم ونطي يا غير ما هامل نعدلوا عليه الفوضى كذلك يجيب من 4 ركعات ويقوم هام ويجيب 5 ما نقبلوا له يجيب 5 نقعدوا عنه تحت ونعيطوا عليه سبحان الله معنا هيا الامام اذا مالك مجنون اقعد الصلاه ما تقدر تزيد على 4 ولعت الامام مالك هي الا 4 ركعات واحنا سارحين الشريعه ولا نقابل حد يطري فيه هذا قلت له علمتونا الشريعة اعلنا العلماء اللي منهم استقام مرحبا وسهلا واللي منهم هم وتهنتي واللي مات نقول له سبحان الله ولا ما اسمع نكملوا احنا صلاتنا ولا نديروه قدامنا فهمتوه عاد يا باخر كانوا يكتبوا والله ما يكتبوا، وعاد قاعد اخر ضيقه اذا ما كتبوا معناه انه ما بتفصلين احكام الصلاه، واذا كتبوا الخلطه وجابوا لها جاب لهم درس من احكام السهو شو من احكام الفقه اليابسه. الراجل عدو به يتكلم عليه في السياسة إني جاه درس متفاصل من الفقه، عادي لا كتبوا الخلطه يوحلوا قاع في درس من الفقه كانهم يقرأوا حكم، ولا خلاه ما جاوب الخلطه وطرح سؤال ما أجبر جواب، وعاد الليل فضاحة لا تتخرص. أنا السياسة ما نعرفها، ما نعرفها، نعرف اللي نقولكم، ولذلك السياسة لين يشوفوا الروام ولو قلت لكم لعلي يقول لكم شما هو هذا اللي الدور. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه، سائل الله يوفقنا لما يرضيه. تفضل السؤال الاخير. ايه وقت انتهى هذا السؤال الاخير ان شاء الله، اللي مكم لا ينفقع انه سؤال وما نضحك خاطر نسبقها فيه انه بعد الوقت انتهى وتوفي. بسم الله السؤال الاخير سنكم. ما هي علامات الخوف من الله التي تبدو على الناس اذا خافوا؟ ما نعرف، خوف علم من مولانا لها عله علامات ومن ثمرته. قالوا على ان الخوف من مولانا، خوف من مولانا انه درجات، الا فيه فريه، تعرفوا فريه اللي هو الكابح بالعربيه، الفريه اللي في الوتر اللي يعود معلوم اللي تعصر عليه يعمل الوتر ما الشميتين تصغي الوتر وتصوني فيها اللي الدور تفريني بها قمه الفريه اللي فيه اللي تسدي غبرتها بها اللي يعتني عليها فريه يعملها 200 متر ونعود فيها الأخوة ما أدري يعتني عليها ونعود قاع مقطوع قاع روايته أرخص منها يعود أن يعصر عليه تم الأدابة بها ما أدري يحكمها. كذلك الخوف من مولانا أن يقوى يعود عاد مولاه فريني يعمل كان ماشي 200 يجي موقف بها الخوف من مولانا عند من يعصر تتحرك فيه المخافة من مولانا يجي مفرين ونعود ضعيف يعود ما أدري يحكمه خايف يا غير خوف ضعيف وبالتالي ماذا قد يحكم عن حرمات الله. يعني تعود بل منين الحكت ما تشوف حرمات الله، عينك ما تشوف أجنبية ما جيت مقمم أوتوماتيكية، ولا تسمع كلمة ما ترضي مولانا ما جيت قافل عنه، ولا تسمع شما وذكر مولانا ما له قلبك ما هو مطمئن له، ولا يفتح قلبك ما هو البيضة فيها ذكر الله. هذه علامات الفريهك معلوم. ونعود الله مرة مرة الفريهك فيه الأخوة مرة يحكم ومرة قاع اللي يتم يتقدم القدام. هذا مثال يقرب. أهل السيرة وفاة سلمة. أهل يفتح لنا الباب. للسيرة موريتاني ذلك الواحد ما يسوي لك ما قال لك إلا شوي شوي يا كامل الله شوي هو لا يرفد لك سيره لا ينفتح شوي يرفد لنا السي. شوفوا احنا أعطينا ليل ثين للسيرة والليلة هي الثانية وما شاء الله ما قد تتوفي هذا بها اللي ربما انضافوا لها السيرة جديدة ذلك لا يكتفوا بهذا القدر. والليلة القادمة إلى يسر مولانا ليلة الحد راجعين المسجد جامع أبي بكر الصديق حاشية المطار اللي ممكن ما يعرفه برمينه في المطار قيس البريمير ذاك هو برمينه الله يوفى يكرد رقاه دار النعيم ينعود عاد الله يوفى مقابل المطار يصور عن جامع هذا اللي ممكن طاري جديد طمع فيكم محدين جداد واللي ممكن قال الحمد لله كان يتابع معنا الدروس متفاصلة للرواية انتم ونتنقلوا يا كان مولانا يكتب ان نكتبوا ما قدموا اثارهم يقول مشينا ماشيين وجايين احنا اثارهم احمر صنديس ملانا من التراب واثارهم في لعزيز مالية التراب واثارهم في الملاك مالية واثارهم شور الخيام ياسر يا غير اثارهم بين بيوت الله يقلي لا الله مدى تربود الاثارهم تعود ياسر في طاعة الله. اي ولا هنا ختموا ان شاء الله بالدعاء. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما وابدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وشكاع عظم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلالك والاكرام يا حج وقدم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمعين. يا ربي لا ترك لنا ذنبا إلا غفرته يا ربي لا ترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته يا ربي لا ترك لنا هما إلا فرجته وبالعافية والسرور العاجل إلى غير رائد. يا ربي لا ترك لنا هما الا فرجته، عاجلا يا ربي بالعافيه والسرور، يا ربي لا ترك لنا هما الا فرجته، اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته، اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته، ولا حزنا الا ازلته، يا ربي لا تترك لنا حزنا الا ازلته بالعافيه والسرور، يا ربي لا ترك لنا حزنا الا ازلته بالعافيه والسرور، لا ترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره، يا ربي لا ترك لنا عيبا الا سترته، يا ربي لا ترك لنا عيبا الا سترته، يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته، يا ربي لا ترك علينا دينا الا اديته، يا ربي لا ترك علينا دينا الا اديته، يا ربي لا ترك لنا عدوا الا كفيتنا شرا، يا ربي من عادانا فعادي ومن والانا فوالي، يا ربي من عادانا فعادي ومن والانا فوالي، يا ربي كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم من كاد لنا فكده، ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام، اللهم من اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام، اللهم من اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام، اللهم كن كفينا شر غرقه، اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم ادم علينا جميعا نعم، اللهم زدنا من فضلك وادم علينا جميعا نعم، اللهم يا دائم يا باقي اسالك ان تديم علينا كل نعمه انعمت بها علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اذرنا ولا تعاننا، اللهم اذرنا ولا تعاننا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اذرنا ولا تعاننا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجمع علينا جميعا، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم مكن لنا